بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآيات الأخيرة من سورة المجادلة، وفيها يبين الله تبارك وتعالى حال المنافقين الذين سماهم الله تبارك وتعالى حزب الشيطان، وحال عباده المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى الذين هم حزب الله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فيعجب الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، تولوا اليهود. وهذا أمر عجب أن يأتي من هؤلاء العرب من يتولى اليهود، وهم قوم أولا غير قومهم، ثم إنهم قوم قد غضب الله تبارك وتعالى عليهم. كيف يترك الإنسان ولاية الله تبارك وتعالى، ولاية رسوله، ولاية المؤمنين؟ وكذلك الذين آمنوا بالنبي صلى الله وسلم عليهم من بني عشيرته وبني عصبته، ويتولى قوم هم أيضا ليسوا من العرب وهم بعيدون عنهم وهم قد غضب الله عليهم، فلا حتى صلة قرابة بينهم وبينهم، ولا صلة يعني دين يجمعهم، بل هؤلاء قوم مغضوب عليهم عند الله تبارك وتعالى. فكيف يترك الإنسان ولاية الله، ولاية رسوله، ولاية المؤمنين، ويتولى هؤلاء القوم اليهود الذين غضب الله عليه؟ الله يقول: ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعني أن كانت فعل المنافقين أنهم يحلفون بالكذب. أن الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يندب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذه السورة سورة الحديد إلى أن يسابقوا إلى مغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى وجنته. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا يعني ليسبق كل أخاه ويسارع إلى فعل الخير، والتنافس والتسابق يعني في أبواب الخير ممدوحة، وذلك أن فيها إثراء لعمل الخير وهمة ونشاط عند الجميع، وليس فيها حسد ولا تباغض بين أهل الإسلام، بل كلما حاول الإنسان أن يسبق أخاه إلى الخير وحرص على ذلك كلما زادت الأخوة والمحبة في الله تبارك وتعالى. فليس هو تنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا يؤدي إلى التباغض والتخاصم والتقاطع، والتنافس في عمل الآخرة يؤدي إلى المحبة والوئام وعز الإسلام ورفعته. وكان من شأن الصفوة من هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان بينهم تنافس لفعل الخير، كما في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه في غزوة تبوك قال: والله لأسبقن اليوم أبا بكر. وذلك عندما ندب النبي صلوات الله وسلامه عليه الناس إلى الإنفاق لتجهيز جيش، أكبر جيش يعني جمعه النبي في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو في غزوة تبوك كان نحو 30,000، وكان النبي يحتاج إلى الظهر الذي يحمل المسلمين عليه والنفقة والمؤونة لرحلة طويلة استمرت شهر ذهابا وشهر إيابا تحتاج إلى نفقة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا، فقال يقول عمر: قلت لا أسبقن اليوم أبا بكر. وذلك أنه كان لا يسبق، ففي كل عمل من أعمال الخير كان مقدما فيه رضي الله تعالى عنه. فقال: لا أتين بشطر مالي، كل نصف ماله الذي يدخره أن يأتي به. وظن أن أبا بكر لن يفعل مثل ذلك، فجاء بشطر ماله وقال: يا رسول الله، هذا شطر مالي، نصف ما أملك. فوضعه بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلم يفتأ إلا أن جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، هذا مالي كله، كل ما أدخر، كل ما أملك. وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبو بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فعند ذلك قال عمر: والله لا أسابقك يعني بعدها أبدا. يعني أنه يمكن يسبق الإنسان آخر، أما أن أبو بكر يسبق فلا. وقد كان من سبقه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سأل أصحابه يوما: من أصبح اليوم صائما؟ فكان الصائم فيهم أبو بكر رضي الله، قال رسول الله: أنا. قال: من أعاد اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. فقال: من شيع اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ فقال: أبو بكر أنا. فقال: من أطعم اليوم مسكينا؟ فقال: أبو بكر أنا. فقال النبي: ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني يجمع هذه الخصال الأربعة من خصال الخير: صوم نافلة، وعيادة مريض، واتباع جنازة، وصدقة إطعام مسكين. قال النبي: ما جمعهن هذه الأربعة من خصال الخير أحد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالتسابق للخير هو التنافس فيه والبذل، وأن يكون الإنسان خير من غيره في هذا الأمر، وهذا من الخير. سابقوا، يقول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والمغفرة أعظم ما يمكن أن يناله الإنسان، أن يأتي ربه سبحانه وتعالى وقد محى عنه سيئاته وجنة، جنة التي هي من رضوان الله تبارك وتعالى، عرضها كعرض السماء والأرض. الأرض عرفنا عرضها، لكن أين نعرف عرض السماء؟ لا يعرف عرضها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى فأبعادها. فلا أقسم مواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون، ولا يمكن أن نعلم، يعني لا يمكن للبشر أن يعلموا كم تمتد هذه السماوات. فالجنة في السماء السابعة، وهي بامتداد وبسعة هذه السماوات المخلوقة. ولذلك كان نصيب أقل الناس نصيبا فيها قدر الأرض وعشرة أمثالها، كما يأتي جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لعبد من عباده آخر شخص يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة يخرجه الله تبارك وتعالى من النار، يقول له أي عبدي أما ترضى أن تكون لك مثل قدر الدنيا وعشرة أمثالها، فيعطيه الله تبارك وتعالى هذا. فهذه جنة عظيمة يندب الله تبارك وتعالى عباده، قل سابقوا إلى هذه، إلى هذه الجنة، عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، وفي الآية الأخرى عرضها السماوات والأرض، يعني اللي هي يشغل فيه وقته، يقول هذا شغل فراغ، بدي أشغل وقتي بأي شيء، يتلهى بأي أمر، سواء بلعبة من الألعاب، بكذا، بهواية، بأمر ما يسمى هذا له. فله كل ما يعني يشغل الإنسان عن أمر ويقضي فيه وقته ويتلهى فيه، وخاصة إذا كان هو يهوى هذا الأمر فهذا له هو. وزينة، الزينة كل اللي هو يعني كل أنواع التجمل، سواء زينة في اللباس، زينة في المساكن، زينة بالمقتنيات. فالخيل من أعظم الزينة، الكلب من الزينة، لأنه مقتنى، يقتنى لأنه يلعب وينظر في منظره ويتلهى به. فهذه الزينة كل وسائل ما يجمل الإنسان بها ويصبغ بها حياته من أنواع التجمل التي تروق له في لباسه، في طعامه. الطعام الآن يزين، بيجمل بالألوان والأشكال والكذا، هذا زينة في الطعام، زينة في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الكذا، في المراكب، في المباهج، يعني هذه الحياة والزينة. وتفاخر بينكم، تفاخر كل أن يفتخر بما يفتخر به، هذا يفتخر بنسبه، بشرفه، بعلمه، بماله، بمسكنه، بثوبه، كل يفخر على الآخر، يعني أنه يعلو عليه ويذكر ما هو فيه من هذه على وجه التمدح لنفسه. وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في المال والولد، المال كل ما يتمول وانتفع به، وكذلك في الولد، وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا كل ما عند أهل الدنيا، هذه حقيقة الدنيا، أنما هي يعني كدنيا تحب وترغب ويتنافس فيها أهلها فيها، اللعب، اللهو، الزينة، مهما كان هذه الزينة ولو ببيوت مشيدة بالذهب وموشاه به. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لكن هذه الدنيا التي هي على هذا النحو مثلها في سرعة الزوال والانتهاء كمثل غيث، مثل غيث مطر يغيث الأرض، وهذا لما يكون المطر غيث معناه أنه جاء على اشتياق وعلى انتظار، وهذا المطر الذي يأتي على اشتياق وعلى انتظار من الأرض ومن الناس على طول يقول ينبت، يعني ينبت الزرع، كمثل غيث مطر جاء في وقته، غاث الناس في وقته، أعجب الكفار نباته، يعني طلع نبات عظيم جدا. والكفار هنا الزراع، قيل سموا بالكفار لأنهم يعني يكفرون، يغطون البذر، يشق الأرض ويضع البذر ويغطيها، فسموا كفار بهذا، يكفرون بذرهم بمعنى أنه يغطونه. فلما يطلع بعد ما وضعوا البذور وطلع كذا وجاءهم الغيث في وقته، حطوا حرثوا الأرض، حطوا وجدوا وضعوا بذورهم، ثم طلع الزرع البهيج الذي جاءهم مطر فيه في وقته، وهذا يقوم يعجبهم هذا الزرع. أعجب الكفار نباته ثم يهيج، وهيجان الزرع هو سرعة النمو، يأتي بعد ذلك يسرع في النمو حتى يصل إلى يعني نموه المقدر له، ثم يهيج، فتراه بعد ذلك بعد هذا الهيجان في السرعة هذه بعد ذلك مصفر خلاص وصل حده. شفت مثلا نبات القمح يبدأ كذا بهذا الأخضر الجميل، ثم بعد ذلك مدة ثم يصفر، يصفر خلاص جاءه خلاص وصل حده شيخوخته سديت، ثم يكون حطام. بعدما يصفر يحصد يصبح هذا الزرع يتحول إلى حطام، يعني يتحطم يتكسر مع الوقت. انتهت الحفلة، انتهت القصة. ما أسرعها، فإن الزرعة وهذه بهجة هذا الربيع الذي نزل المطر، فنبت الزرع صار ربيع معتم بأنواع الزهور، ثم بعد ذلك تأتيه الشمس تضربه يصفر ينتهي خلاص يروح خلاص انتهى الأمر. وكذلك الدنيا يعيش فيها الإنسان فترة حياته، وليكن هو من أهل الدنيا الذين قد وسع عليهم فيها، فلا يكون عنده أوقاته اللعب اللهو الزينة، أن يتفاخر بما عنده من الأموال من الأولاد، يتكاثر في يريد الكثرة أكثر من الآخرين في المال والولد، ثم ما في وقت بعد تنظر هذا، وإذا بهذا الذي كان على هذا النحو قد بلغ الشيخوخة وانتهى الأمر وبدأ يتساقط يسقط إلى أن يسقط في قبره خلاص انتهى، انتهت حياته وانتهت دنياه وذهب وذهب، ويبقى الذي يبقى بعد البقاء، الذي يبقى بعد ذلك البقاء، وين حيكون بقاؤه؟ يعني في الجنة أو في النار؟ قال تبارك وتعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا هو بقى دار البقاء. في الآخرة إما عذاب شديد لمن هذا ألهته دنياه وشغلته وأخذته وترك الآخرة وكفر بالله تبارك وتعالى، راح الدنيا ساعة يعني كأنها ساعة ذهبت وانتهت، وبعدين العذاب الشديد ينتظره. ولكن بالنسبة للآخرين مغفرة من الله ورضوان، هذا لأهل الإيمان الذي لم يغتر بهذه الدنيا ولم يشتغل بها ولم ينسى بها ربه سبحانه وتعالى، بل يعني كان من أهل الإيمان، فهذا قدره يوم القيامة خلاص انتهت الساعة. كذلك يعني هي ساعة انتهت ساعة الدنيا، وأخذ بقى مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه جنته، وهناك الاستقرار، هناك بقى ألقى عصا التسيار ويعني أقام به الأمر وقر به القرار وقرت عينه وارتاح في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فأين هذا من هذا؟ أين هذا الذي تمتع ساعة والتهى بها في هذه الدنيا ثم ضعبت هذه الساعة وانتهى الأمر، وبقى ما لم يصبح له بعد ذلك إلا النار عياذا بالله. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، كذلك كانوا يؤفكون، يعني كذلك يؤفكون، يخلبون على رؤوسهم في الدنيا ويكذبون هدية ويسيرون في كذبهم على هذا. ما هي ساعة من النهار، بقي قد عمره الله تبارك وتعالى، قد يكون 60 سنة أو 70 سنة عمرها، 50 سنة، ولكنه لم يتذكر، ولكنها ذهبت كأنها ساعة. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأهل الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله هذه الجنة معدة لهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. النفس المسلمة هي تدخل الجنة، مسلمة من كل دين، لأن الإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي لا يرتضي من أحد غيره إن بيته، ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فدين الله تبارك وتعالى دين الرسل جميعا، هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى، كلهم دينهم الإسلام، كل هؤلاء دينهم الإسلام، أنهم مستسلمون لله تبارك وتعالى. فهؤلاء المسلمون والمؤمنون بمعنى الذين آمنوا بالله ورسله قد أعد الله تبارك وتعالى لهم هذه الجنة، وقال الله أعدت هيئت، موجودة حاضرة مخلوقة، فهي تنتظر يعني مجيء أهلها إليها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك المغفرة، هذه المغفرة مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه وجنته لعباده المؤمنين، هذا فضله عطاؤه ومنه وإحسانه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعني يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما في عطاء، ما في عطاء وجزاء مثل عطاء الله تبارك وتعالى، فالله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى لا يحرمنا فضله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، تقع مصيبة، تقع في الأرض مصيبة الشر، يعني أمر واقع من الشر في الأرض، ولا في أنفسكم، في الأرض كزلزال، بركان، آفة، تقع كل هذا مصيبة تقع في الأرض، ولا في أنفسكم، الناس مرض، قتل، بلاء يقع بين الناس. قال جل وعلا: إلا في كتاب مدون مسجل، قد دونه الله تبارك وتعالى وسجله وكتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، فإن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق كله، ما يكون من خير وشر كله مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق سبحانه وتعالى، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق هذه المصيبة وأن نبرأها، أن نخلقها وأن نظهرها. فإظهار هذه المصيبة ووجودها إنما هو يعني تطبيق وتحقيق لما كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الله جل وعلا الخلق. ثم قال جل وعلا: إن ذلك على الله يسير، كون الله تبارك وتعالى قد علم ما سيكون وكتب ودون بالتفصيل من مصيبة، أقل مصيبة حتى لو كان شيء من الكدر أو بالغم أو الهم، أي شيء مما يصيب الإنسان في نفسه أو يصيب أو يوقعه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض الواسعة، كله قد أمر مكتوب ولا بد أن يكون، ويظهره الله تبارك وتعالى ويأتي في وقته دون أن يتخلف شيء، ولا بد أن يكون. إن ذلك على الله يسير، علم الله وكتابته وخلقه سبحانه وتعالى لما يخلق. ثم أخبرنا الله تبارك وتعالى لما يخبرنا سبحانه وتعالى، قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. المكتوب مكتوب والمقدر لا بد أن يكون، فإذا ما دام أن المقدر وأن المكتوب لا بد أن يكون، إذا لا تأسوا، تتأسفوا الأسى الحزن والأسف على ما فاتكم من الخير. شيء فاتك من الخير هذا مقدر، لا بد أن يفوتك، لا بد أن يفوتك هذا الأمر. فإن كان قد فاتك شيء من الخير وهذه مصيبة، فاعلم أن هذا لا يمكن، ما كان ليكون، ما كان هذا الأمر ليكون، لأن الله تبارك وتعالى قد كتب هذه المقادير قبل أن، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولو كان كذا، هذا خطأ، هذا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تتغير المقادير، المقادير التي كتبها الله لا بد أن تكون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تفرح بالذي أعطيته، كشان هؤلاء الذين لا هم لهم إلا هذه الدنيا، فإذا أعطوا منها وإذا أخذوا منها أصابهم الفرح والاغترار بها والركون إليها، والحال أن مجيء هذا قد يكون خير هو في ذاته شر، فإذا كان يعني في في في في حقيقته شر، فربما كان هذا الخير ولكنه يلهي ويطغي ويعمي فيكون هو شر في نفسه. لا تفرح به، لا تفرح به إلا أن يكون هذا يعني حسنة معجلة من الله تبارك وتعالى، ثم إنه قد يأتي ويذهب بعد ذلك ويكون هذا يعني شر على صاحبه يحرق قلبه وجهه، ثم إن يكون قد يكون العذاب فيه، يعني العذاب في هذا الخير كما قال تبارك وتعالى في أموال المنافقين وأولادهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تفرح بما جاءك، واعلم أن الذي جاءك من الخير في هذه الدنيا إنما هو فتنة واختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك كان عباد الله تبارك وتعالى الصالحين عندما تأتيهم هذه الدنيا يقفون منها موقف، يعني أولا الشاكر لنعمة الله تبارك وتعالى والخائف منه سبحانه وتعالى، والعلم أن هذا اختبار منه سبحانه وتعالى، كما قال العبد الصالح سليمان عندما جاءه عرش بلقيس من اليمن سبأ إلى مكانه في بيت المقدس في لمح البصر. انظر هذه القدرات التي يعني سخرت له الله. يقول فلما رآه مستقرا عنده، رآه رأى العرش مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقال هذا من فضل ربي، هذا الذي قد بلغته ليس بقوتي ونشاطي وجهدي وحظي ونصيبي، إنما هذا فضل الله تبارك وتعالى أعطانيه الله عز وجل ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا كذلك لما هارون أعطي ما أعطي وفرح بما عنده، خرج في الله يقول فخرج على قومه في زينته، يعني متباهي تاطرس، فقال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح بهذا المال، هذا الفرح يعني الذي يطغيك به ويجعلك تتكبر به ويجعلك أنه حظك وهو نصيبك وهو أنت جدير به، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيت على علم عندي، هذا بجهدي وبنشاطي. قال جل وعلا ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مجرم يوم القيامة لن يسأل عن ذنبه ويقال له لما فعلت ولما فعلت، وإنما يؤخذ بجريرته دون سؤال ودون استعتاب. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر أن المصائب تقع، أن المصائب التي تقع في الأرض تقع في النفس، هذه مكتوبة عند الله تبارك وتعالى. لا تأس إذن، لا تتأسف على ما فاتك، إذا فاتك شيء من الخير لا تتأسف عليه، هذا ما كان ليكون، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك المصيبة لا يمكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما أخطأك ذلك لن يصل إليك من الخير، فاعلم أنه لم يكن ليصيبك، وذلك أنه قال خلاص جفت الأقلام وطيرت الصحف، لكي لا تأسوا على ما. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين الذين كانوا يتجمعون أحيانا في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يتناجوا ويتكلمون السر فيما بينهم، وإذا أتاهم المسلم أو سكتوا عن كلامهم، وكذلك كانوا في أسواقهم وفي منتدياتهم إذا يجتمعون هم واليهود وغيرهم يتآمرون ويتكلمون في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي إشاعة الفتنة بين المسلمين، وإذا جاءهم ومر بهم من يعلمون صدق إيمانه وسكتوا عن ذلك وأوقفوا حديثهم وحولوا، نهوا أن يتناجوا في مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه، وأمر المؤمنون أنهم إذا تناجوا أن لا يتناجوا إلا بما فيه الخير. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وهم هؤلاء المنافقين الذين كانوا يصنعون هذا، وذلك أن كان هذا يحزن المؤمن إذا مر بهم وأمسكوا عن كلامهم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، النجوى الحديث السري فيما بينهم، ثم يعودون لما نهوا عنه وقد نهاهم الله تبارك وتعالى ورسوله عن هذا، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وهذا فضح لما كانوا يتكلمون به سرا فيما بينهم، الله تبارك فضحهم وأخبر بأنه كانت نجواهم في الإثم وهو المعصية والعدوان على النبي صلوات الله وسلامه عليه وأهل الإسلام، ومعصية الرسول كيف يخالفون أمره إذا أمر ب خروج في غزوة أو أمر بصدقة أو أمر يعني بأي أمر جامع من أوامر المسلمين، يجتهدون في كيف يخالف هذا الأمر. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، كان هؤلاء المنافقون واليهود إذا جاءوا النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يحييه بما أمر الله تبارك وتعالى به أن يحييه به النبي والمؤمنون، هو السلام عليك، وإنما كانوا يقولون السلام عليك. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني أنهم عندما يطلقون هذا، طبعا هذا يوهمون المستمع بأنه يعني قد سلموا، والحال أنهم لم يسلموا وإنما دعوا بالسام، والسام واللعن، كما جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن نفرا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، علم ما يقولون ورد عليهم قال وعليكم، وكان ليس بفاحش ولا متفحش ولا يجهر بسوء صلوات الله وسلامه عليه. سمعت عائشة وهي في غرفتها ما يقولون فقالت وعليكم السلام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، يعني قالت ألم تسمع ما قالوا، قال قد رددت عليهم، قد رددت عليهم والله يستجيب لي فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فلا يستجاب لهم دعاؤهم هذا في النبي، والنبي يستجاب له صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جاءوك هؤلاء اليهود والمنافقون حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل عذبنا الله تبارك وتعالى بما نقول، تشكيكا وظنا أن الله تبارك وتعالى لم يطلع على يعني خبيئة فعلهم وعلى حقيقة أمرهم. قال جل وعلا: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم كافيتهم، هذه تكفيهم، يعني أن العذاب الذي يستحقونه ويكفيهم لمقابل هذا الذنب هو جهنم العذاب الأخروي. حسبهم جهنم يصلونها يذوقون حرها، يشون فيها فبئس المصير، بئس مصيرا هذا المآل الذي سيكون إليه مآلهم عياذا بالله. ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني الحديث لعباد الله تبارك لعباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، ودائما يأتي هذا قبل الأمر والنهي يأتي لما يخاطب الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين يخاطبهم بهذا الوصف، وصف الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف، وهذا فيه حث على الفعل. أنت يا أيها المؤمن كما يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، وكذلك بما أنك مؤمن فيجب عليك أن تفعل كذا، أن تطيع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. من الكمد، من الكمد والغيظ، وجوههم يعني سوداء كمدا وغيظا، زرقا، الزرقا اللي هي نهاية السواد، أعلى درجة في السواد. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، إن لبثتم إلا عشرة في الدنيا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. يعني كأن واحد يقول عشرة أيام، شنو عشرة أيام؟ ما جلسنا عشرة أيام، كلها يوم واحد، اللي جلسناه في الدنيا هو يوم واحد فقط هذه. وبعضهم يقول والله ما جلسنا إلا ساعة، هي ساعة ذهبت وديت. فهذا أمر الآخرة. فالله تبارك وتعالى يعظ عباده جل وعلا يقول لهم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. إيش ما الذي يتمتع به أهل الدنيا الذين هم أهل الدنيا والذين جعلوها نهاية أمالهم ومحط رحالهم وغاية المنى عندهم؟ لعب، له زينة، تفاخر، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا كل شيء، وبعد ذلك ينتهي، ينتهي ويزول. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لكن بالآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا الاستقرار، هذه دار القرار، عذاب شديد لمن تلهى بهذه الدنيا وأخذها على هذا النحو، ومغفرة من الله ورضوان لمن لم تغره الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بالحصر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع من غرر به وغره الشيطان وألهاه بالتافه الحقير عن الكبير الثمين العظيم. كمثل احنا يسمى الطفل غرير، غرير لأنه يغر، ممكن تغر الطفل بشيء قليل جدا عن الشيء الثمين فيتلهى بالحقير من الأمر لما يغرر به ويقول كذا وكذا وكذا. هذا الطفل شعرفه بأن هذا يعني ذهب خالص ولا يعني أمر زائف، فيغر، يغر لأنه لا يدرك يعني الأمور من صغر عقله. فالشيطان يغرر بهؤلاء، فهؤلاء صغرت عقولهم وحقرت نفوسهم حتى إنهم تلهوا بهذا الحقير من المتاع، متاع الدنيا، متاع حقير صغير زائل سريع الزوال، أنت ما لنت لست باق فيه، مهما بلغت، مهما عمرت فيه وبلغت، ما لن مدة قليلة ثم تجاوزه. فالذي يتلهى فيه ويشغله الشيطان ويخليه كل الدنيا كل شيء، هذه الدنيا هي كل الأمل، كل العمل، كل النشاط، كل الهم فيه الدنيا، خلاص غرره الشيطان بهذا وضيع عليه الفرصة العظيمة، ضيع عليه الجنة، الجنة العظيمة الذي كان يمكن أن ينالها، وهي دار الاستقرار ودار البقاء ودار الخلود والنعيم المقيم، راح منه في مقابل هذا المتاع الحقير الصغير. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربي وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الفضل هذا الذي يجب أن يتنافس فيه وأن يعني يركض له ويسعى له السعي. سابقوا بعضكم بعض، يعني كل هذا ميدان التنافس ليسبق الكل الآخر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. الله، أن يكون كل عملك السيء يمحوه الله تبارك وتعالى، ما عليك شيء، تأتي الله تبارك وتعالى ما عليك ذنب. هذا هو، هذا الذي يتنافس له، إنك ما عليك خطيئة ترهنك وتقبضك وتمسكك. لأن كل من ارتكب مخالفة للرب، الرب خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وخالقك، وضعك هنا في هذه الدنيا ويحصي عليك أنفاسك يحصيها عليك، خطرات قلبك يحصيها عليك، تعصاها معصية تكتب وترتهن فيها، تمسك بهذه تخرج عن الطريق عن الخط، أنت مرتهن بهذه. كل نفس ما كسبت رهينة، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يا أيها الإنسان، يا من كتب عليك كل شيء وحسبت عليك كل أمر وكذا، إذا كنت قد خرجت عن الخط المرسوم عن الصراط المستقيم ارتهنت به ومسكت به، إذن يجب أن تفر يعني إلى الله تبارك وتعالى الذي يمحو عنك كل ذنوبك، كل خطأ أنت ارتكبته يقوم يمحوه ويغفر لك، وتأتي يوم القيامة أنت مرتاح ما عليك شيء، ما عليك ذنب تؤاخذ به وترهن به. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الذي يجب أن يسعى له وأن يجد فيه ويجتهد فيه أن يغفر الله تبارك وتعالى لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعظم شيء هذا، هذا أعظم أمر، أن تسعى إلى أن يمحو الله تبارك وتعالى سيئاتك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم ثم وجنة، جنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا تقريب للمعنى من قلوب العباد ومن عقولهم. الأرض يمكن الآن عرفنا سعتها وعرفنا طولها وعرضها ومحيطها، لكن السماوات لا يستطيع البشر أن يعرفوا لها حدا تنتهي إليه، وين ينتهي حد السماء، من هنا أو من هناك أو من أمام أو من خلف. هذا أمر أعظم من أن تدركه العقول وأن تحيط به، لكن فلتذهب العقول فيه كل مذهب. انظر هذه السماء الشاسعة الواسعة التي لا نعرف لها حدا تنتهي إليه، فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لا قسم لو تعلمون عظيم. هذه مواقع النجوم، هذه في السماء والنجوم تحت السماء الأولى بعد. فهذه الجنة هذا عرضها، الله أكبر، هذا عرضها اللي تبقى الأرض هذه جزء صغير جدا. بهذا قدرنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول لآخر شخص سيخرج من النار يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. يقول الله تبارك وتعالى عندما يدخله الجنة، يشوف أول ما يدش الجنة يشوف يقول كأنها ملأ ما فيه له مكان، يقول يا ربي ما حصلت لي مكان أنا وين، فيقول الله تمنى. يقول الله تبارك وتعالى له انقطعت أمانيك، خلاص كل شيء هنا. فيقول له لك هذا وعشرة أمثاله. وجاء في رواية الحديث أما ترضى أن تكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، تبي يكون لك مثل الأرض ملك وعشرة أمثال الأرض كلها. يعطيه الرب تبارك وتعالى هذا آخر واحد في الجنة. فعندما يقول الله تبارك وتعالى هذه الجنة التي مكانها في السماء والتي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين بعينه، رآها في السماء كما قال تبارك وتعالى ولقد رآه أي جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي وما طغى، بل رأى، بل رأى رؤية عين، رؤية بصر صلوات الله وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آياته، من آيات ربه الكبرى. فالنبي رآها، رأى الجنة رأي العين، ولم يستطع أن يصف ما فيها، يقول رأيت سدرة المنتهى وغشيها، يعني ما غشيها، يقول ألوان وأشياء لا أدري ما هي، أمور ما أدري ما هي، ما لها، ليس لها مثيل من هذه المشاهد في الدنيا حتى يمكن أن يوصف به، لا ضوء الشمس، لا ضوء القمر، لا أضواء مختلفة، لا هذه الأضواء التي تظهر عند قوس المطر، ما ليس لها مثيل يمكن أن يوصف به. إذ يغشى السدرة ما يغشى، الذي يغشى، ما الذي يغشى، أمر لا يمكن وصفه. فالله تبارك وتعالى يخبر هذه الجنة سابق إلى هذا الذي يستحق السباق، وليس هذه الدنيا، لا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أعظم شيء أن يأتي العبد يوم القيامة والله تبارك وتعالى قد محى عنه ذنبه، يقول خلاص لو أخذك بذنبي، مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها طولها كعرض السماء والأرض. انظر السماء هذه العظيمة التي نعرف البشر لها عرضا الآن ولا طولا ولا إلى أين تنتهي وما هو يعني أقصاها. فالجنة كذلك، الجنة في السماء عرضها على هذا النحو. قال جل وعلا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ما هي لسه أمر سينشئه الله تبارك وتعالى وستكون، لا، بل هي معدة الآن، مهيئة، مكملة بكل ما فيها، كل ما فيها كامل، يعني أرضها، أنهارها، أشجارها، ثمارها، بهجة أهلها، فرشهم، ثيابهم، زوجاتهم، كل ما هو قد يعني فيها من النعيم موجود مهيأ، قد ذكره الله تبارك وتعالى. أعدت، وهنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمعد هو الله تبارك وتعالى، الله هو الذي ذكرها وأعدها لعباده سبحانه وتعالى، وأعد لها لهم فيها ما وصف لهم وما لم يصف لهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمور من النعيم حتى لا تخطر بقلوب البشر، يعني صورة من صور من صور النعيم كيف يكون يتنعم بها المتنعم. فهذه هي الله تبارك وتعالى يخبر أن هذه الجنة خلاص هيئت وموجودة وذخرت وملئت بكل ما يعني تشتهيه الأنفس وما لا تدركه الأنفس من هذا النعيم. أعدت لمن؟ قال جل وعلا للذين آمنوا بالله ورسله، أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسله، الجنة مهيئة لهم، معدة لهم، قد خلقها الله وهيئها سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك مغفرة الذنب والدخول بالجنة فضل الله، أعطاه إنعامه تفضله سبحانه وتعالى، هذه هبة، هبة وعطية من الله تبارك وتعالى، هذا لكن يؤتيه من يشاء، اختيار رب تبارك وتعالى واصطفائه واشتبائه سبحانه وتعالى. من شاء الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل هذه الجنة، من خلقه الله لذلك ويسر الله تبارك وتعالى له الأمر، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر بيده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. فدعوة الله تبارك وتعالى للجنة دعوة عامة لعباده كلهم، لكن لا يدخلها إلا من شاء الله تبارك وتعالى، أهل اختصاص من الله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل المن والإحسان العظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا برحمته